وكذلك المحبة والبغض، فإن لكل واحد منهما أثره في القلب إذا ظفر بالمحبوب أو فاته، سواء كانت هذه المحبة صحيحة أو باطلة، فإن المحبة لها أثر ولها وجود في الجوارح وعلى البدن، وهذا يظهر من حال من فقد شيئا يحبه، فإن فقد المحبوب له أثر عظيم في البدن لربما كان أكثر من أثر المرض العضوي. ثم ذكر أن من اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي من اتبع هوى النفس وما ترغبه النفس بغير هدى من الله دخل في هذا الباب. قال: بل قد يصعد به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه، والعياذ بالله، أن يكون عبدا لهوى نفسه، مؤثرا لهوى النفس، منقادا للنفس. وقد حذر العلماء من النفس ومن أهوائها، وقالوا إن النفس كالطفل، إذا قدته انقاد معك. ومن الناس من يخضع لأطفاله فيقودونه لوجود العاطفة التي تكون في قلب الوالد للولد، فينقاد لأبنائه، فتجد الرجل الكبير يقوده طفلا صغير يسير به حيث شاء، يحمله على ذلك هوى النفس في محبة ذلك الصغير. ومن أخذ نفسه بالعزيمة والحزم قاد هذا الطفل لما فيه مصلحته ولما فيه نجاته ونجاة أهله. فالهوى في النفس لا يكاد يتخلص منه أحد، في أن النفوس فيها أهواء ورغبات خاصة ودنيوية، فما من شيء يحصل للإنسان إلا وله فيه هوى، ولكن هذا الهوى إذا لم يمضيه العاقل وحكم الشرع فنجا من هذه الفتنة. ومتى من قاد لهوى النفس فسيكون عبدا لهواه، وسيكون بعد ذلك متبعا للهوى، وكأنما عبد إلهه وهواه. قال: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. اتباع الأهواء على قسمين: إما يكون هوى في الشهوة مثل الشهوات التي جبل عليها الناس من شهوة المآكل والمشارب وشهوة النساء والأموال والأولاد، فهذه شهوات وزينت للناس، زين للناس حب الشهوات، ولكن هذه الشهوات إذا ضبطت بضابط الشرع وقاد المسلم نفسه بزمام الشرع انقادت النفس لما فيه مرضاة الله عز وجل، حتى يكون هوى الرجل تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث مختلف في إسناده وفي صحته، لكن معناه صحيح، فإن المؤمن إذا انقاد للشرع تصبح رغباته وسرور نفسه وحركاته وجوارحه في مرضاة الله عز وجل، كما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا من أثر الانقياد إلى الشرع، فإن من انقاد إلى الشرع أورثه الله عز وجل محبة الشرع والدين، حتى يكون قرة عينه ولذة نفسه في العبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بها، فيجد فيها راحة النفس ويجد فيها قرة العين، لأنه انقاد للشرع انقيادا عظيما، فأصبحت جوارحه منقادة لطاعة الله عز وجل. وأما من أخلد إلى اتباع الشهوات قادته هذه الشهوات والنفس الأمارة بالسوء إلى المهالك، حتى لربما وقع في المعاصي ودخل في المحرمات ودخل في الفتن من أجل هوى النفس، وهذا مرض خطير يعني أخطر من الأمراض العضوية. حتى إن الإمام ابن القيم ذكر في الجواب الكافي من آثار الذنوب ما يعجب له كثير من الناس، وذكر أن المعاصي أول ما يباشرها أصحابها يجدون لها لذة، ثم بعد ذلك لا يجدون لها لذة، مثل يقول من داوم على شرب الخمر لا يجد لها تلك اللذة التي يجدها في بدايتها، لكنه لا يصبر عنها. وكذلك سائر المعاصي لا يجدون لها لذة، بل يجدون لها ألما، ومع هذا لا يستطيع الواحد منهم الصبر عن هذه المعاصي إذا أخلد إلى اتباع الهوى وأهمل نفسه. ثم ذكر أن هذه الأهواء التي تكون في الشهوات أعظم منها اتباع الأهواء في الديانات، أعظم منها اتباع الأهواء في الديانات. وهذا الجانب الأول يغلب على العوام، اتباع الشهوات يغلب على العوام وعلى أهل الجهل، واتباع الهوى في الديانات يغلب على أهل العلم الذين عرفوا العلم، ولربما دخلوا في بعض الأهواء مثل حب الرئاسة وحب التعظيم وأن يعظم الرجل. وذكر الإمام ابن القيم أن من مصائد الشيطان ومن العقبات العظيمة التي تحول بين السالك وبين دخول الجنة أن آخر ما يبتلى به تقبيل الأيدي والأكتاف والرأس والخضوع له من الناس، فإذا أخلد إلى هذه المرتبة أهمل نفسه وضاع في هذه الفتنة العظيمة. ومن وقاه الله عز وجل شر هذا الأمر سلك طريقه إلى مرضات الله دون أن يبالي بالناس سواء عظموه أم لم يعظموه، لأنه ينظر إلى ما له عند الله، وهذا مرجعه إلى النظر في الإخلاص وإلى ما للرجل عند الله. فإن المسلم متى ما داوم على الإخلاص وقنع لنفسه بعلم الله فيه وبمدح الله له وبرضى الله عنه اغتنى واستغنى برضى الله عن رضى الناس، وبعلم الله عن علم الناس، وبثناء الله عن ثناء الناس، وأصبح يمقت الناس في مرضات الله عز وجل. وهذا الذي ذكر العلماء في مراتب الإخلاص الصادق قالوا هو أن يستوي عنده المدح والذم، أن يستوي عند المخلص سواء مدح أم ذم، لأنه لا ينظر إلى هؤلاء وهو في غفلة عنهم ولا يبالي بثنائهم أو ذمهم، لأن نظره إلى ربه. وهذا شيء معروف لدى الناس أن من شغل نفسه بشيء شغله هذا الشيء عن أشياء، مثل من اشتغل برجل يريد أن يرضيه دون غيره يصبح لا يهتم بعد ذلك بغير هذا الرجل، ومن اهتم بأمر من أمر الدنيا لا يسعى إلا له لا يهتم بغيره. ومن رضي بالله ربا ورضي لنفسه بما له عند الله عز وجل لم ينظر إلى الخلق. فهذه الأهواء التي تكون في الديانات أعظم من الأهواء التي تكون في الشهوات، ولهذا قد تحمل على الكفر وقد تحمل على البدعة وقد تحمل على الخروج من الدين. ثم ذكر المصنف أن هذا الداء هو الذي ابتلي به بعض الكفار من أهل الكتاب والمشركين، كما قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا نص من رب العالمين الذي يعلم قلوبهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وهذا شأن كل من عرض عليه الحق وعرض عليه النص وبين له الدليل فلم يقبل فهو متبع لهواه، وإلا كيف يرضى المسلم لنفسه أن يعرض عليه أمر الله والآية من كتاب الله والحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يختار لنفسه قول فلان ورأي فلان. ولهذا كان السلف يرون أن الخروج عن الاتباع في هذا الموطن يرون أنه من الخروج عن الدين والخروج من أصل الدين، وأنه لا يصدر من مسلم. كذلك قول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. يعني ضرب الله هذا المثل أن من كان له مالا وليس له شريك فيما رزقه الله عز وجل هل هو كمن له شريك في هذا الأمر ينازع فيه، إلى أن قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. هذا بيان أن الذي صرفهم عن قبول هذه الحجج وعن قبول هذه الأدلة الشرعية والعقلية هو اتباع الهوى. وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني بين هذا الأمر ووضحه، إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، فبين أن كثير من الرؤوس والمطاعين أنهم يضلون الناس بأهوائهم بغير علم من الله، وإنما اتباع الهوى. كذلك قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا، أضلوا غيرهم وضلوا عن سواء السبيل. فوصفهم بالضلال في النفس وإضلال الناس، ثم أخبر أنهم ضلوا عن سواء السبيل وهو الإيمان وتقوى الله عز وجل. وقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يخبر أن اليهود والنصارى لن يتبعوه حتى يوافقهم، حتى يتبع ملتهم. ثم حذر هذا النبي الكريم وهو خليله ورسوله وأشرف الخلق عند الله عز وجل، حذره من هذا، فكيف بغيره. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه الآية مخاطب بها كل مسلم، إن اتبعت أهواء الناس بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي جاءنا من البينات والهدى والقرآن والسنة التي تكفل الله بحفظهما، حفظ لنا القرآن والسنة متنا ولفظا ومعنى، فلا تبحث عن آية إلا تجد تفسيرها منقول عن السلف، ولا شرح حديث إلا وجدت العلماء قد بينوه، وما بقي إلا الاتباع. ثم يأتي بعد ذلك من يتبع أهواء الرجال، يتبع فلان وفلان، يوالي ويعادي على قوله، ويحب ويبغض على محبة فلان وعلى بغضه، ويجعله علما على الدين. إذا رضي فهذا هو الحق، وإذا سخط فهذا هو المبعد المبغض، هذا الذي اتخذ إلهه هوى. وقد يقول بعض الناس إن هذا من اتباع العلماء ومن تعظيم العلماء، وهذا غير صحيح. اتباع العلماء لا يكون بمتابعتهم في مقابل النص، ولهذا يقول العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك وغيره. وكانوا يقولون لا تأخذوا بقولنا حتى تعرفوا دليلنا، كانوا يقولون إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضرب بقولي عرض الحائط. فما يرضى الواحد منهم أن يتبع في مقابل النصوص، كانوا يقولون لا اجتهاد مع النص. يعني الاجتهاد الآن في مسألة ينظر فيها، إذا لم توجد النصوص اجتهد، أما إذا وجد النص لا اجتهاد مع النص، النص محكم والناس تبع للنص، والنص هو المتبوع المطاع، وأما الناس فإنهم يحتاجون لدليل، أقوالهم يحتج لها لا يحتج بها. وقال أيضا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره. وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأنهم كانوا يتحكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم. فهذه النصوص وهذه الآيات التي ذكرها وغيرها كثير كلها محذرة من اتباع الهوى. وهذا الهوى من شأنه أنه لا يشعر به صاحبه، ولهذا كان بعض العلماء يقول إني أخشى من هوى النفس، حتى إن بعضهم يقول إني أخشى أن يكون لي هوى في طلب العلم أو هوى في القراءة. كانوا يحرصون على أنفسهم، يرى أنه مكثر من قراءة القرآن، حبب إليه القرآن، فيخشى أن يكون هذا هوى غلبه على نفسه وعطل بعض الأمور بانشغاله بهذه القراءة. وكان بعضهم يقول إني أخشى أن لا أؤجر في الحلم لأن لي فيه هوى، فكانوا يحرصون على أنفسهم. وأما اليوم قل من يتنبه لهذا الأمر، قل من يتنبه إلى ما هو عليه، على أي شيء تحب وتبغض وتوالي وتعادي، هل تأخذ بالنصوص وتحكمها وتتبع النص أم تتبع فلان وفلان. العلماء إنما يؤخذ بأقوالهم، لأن الأصل فيهم أنهم يدلون على الحق، ولذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الذي يسألهم؟ الذي لا يعلم، لأنه لا سبيل له للعلم بالكتاب والسنة إلا بسؤال أهل الذكر، وما أمرنا أن نسأل أهل الجهل، وإنما نسأل أهل الذكر. فالذي يسأل هو الجاهل ويسأل العالم، هذا دليل على أن السؤال هذا إنما هو وسيلة لمعرفة شرع الله. وأما أن يجعل كلام العلماء أن يجعل في مقابل النصوص، وأن توزن النصوص بميزان كلام الناس وأقوال الناس، فإن هذا ضلال مبين. كان السلف يرون الإعراض عن آية أو عن حديث يرون أنه زندقة. قصة عبد الله بن مغفل عندما قال لغلام، قال له لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فخذف، قال لا أضلني وإياك سقف، أنهاك عن الخذف وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف. فكانوا يعظمون هذا الأمر. أما اليوم بلغت الفتنة ببعض الناس، كما نقل لي أحد الطلاب وهذا موجود، قال إن أحدهم يقول إني أتبع فلان ولو خالف النص، بهذه الجرأة. والإنسان لا يتعجب من هذه المرحلة المتقدمة في الضلال، لا ليست متقدمة في الخير، ولكن هذا طبيعة النفس البشرية، إذا أهملت تصل إلى هذا الحد. وأن يصرح الرجل بما كان في قلبه، لأن الفتنة أول ما تبدأ في القلوب، فتجد أن الذي في قلبه هو تقديم فلان على النص، ثم لا تزال الفتنة تقوى إلى أن يصدع بها ويصرح بها. ويتعجب الناس كيف وصل الناس إلى هذه المرحلة وإلى هذه الفتنة، كل هذا بسبب إهمال النفس والانشغال بالهوى والدخول في الأهواء، إلى أن يختم والعياذ بالله على قلب الرجل، فيصبح لا يرى من الحق شيئا، وينتكس في الفتن حتى لا يبصر إلا ما رأى من هوى النفس، ويكون منقادا لأهواء النفس ولطاعة الشيطان، ثم يحرم الفقه والعلم ويكون من أجهل الناس بشرع الله عز وجل. قال ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. دائما أهل السنة وسلف الأمة قبلهم وكل من كان على طريقهم من أهل السنة يكثر في كلامهم التحذير من أهل الأهواء والبدع. وأهل البدع عرفناهم، وهم الذين ابتدعوا البدع وأحدثوا في دين الله، وتكلم العلماء كثيرا في البدعة وبينوها وبينوا حدودها وخطرها، ولكن أهل الأهواء قل أن يتكلم فيه، وقل أن يأتي من يتكلم ويقول هذا تعريف الهوى وهذه أقسام الهوى، وهؤلاء هم أهل الأهواء. وأهل الأهواء أخطر من أهل البدع، لأن أهل البدع قد يكون عندهم تدين، لأن المبتدع قد يتدين بالبدعة بجهل، فيكون له عذر عند الله يوم القيامة، أنه يظن أن هذا الأمر هو الدين لأنه لا يعرف من الدين غير هذا الأمر الذي ابتدعه أو أحدث له. وأما صاحب الهوى فإنه معلوم أنه لم يتبع الشرع وإنما اتبع هواه، في حين أن المبتدع لم يتبع الشرع، لكن قد يكون له عذر أن يكون قد التبس عليه الأمر. ولهذا بعض أهل البدع فيهم إخلاص وفيهم صدق وليس فيهم أهواء، وإن كانت الأهواء تكثر فيهم. وأما أهل الأهواء فليس فيهم صدق، والهوى أيضا ليس له طائفة معروفة وليس له جماعة معروفة، وإنما يعرض على الإنسان في كل شيء وفي كل وقت. وإذا أكثر الناس من الكلام عن أهل البدع فإن قلة كلام الناس عن الأهواء وعن أهلها هذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن الرجل قد يدخل في هوى النفس وتعرف من كلامه أنه متبع لهواه، وهذا له علامات أن صاحب الهوى يكره النصوص ويكره الحق ويكره أن يراجع أو أن يناصح أو أن يبين له الحق. وأهل الأهواء لا يصمدون أمام أهل السنة وأمام الحق، ولهذا هم كالخفافيش يتكلمون في الظلام ولا يظهرون أمام الناس ولا يواجهون في المجالس، كشأن أهل البدع وأهل الأهواء الذين يعلمون هم في أنفسهم قبل غيرهم أنهم ليس لهم أدلة وليس لهم متمسك بما يقولون، وإنما يتبعون أهواءهم. ولهذا تتعجب من شأن هؤلاء، ترى أن المقالة الواحدة يقولها فلان ويقولها فلان، فيمدح فلان ويغلى فيه بهذه الكلمة، ويذم فلان ويجرح بهذه الكلمة، الكلمة واحدة ولكن ذم بها رجل ومدح آخر. ما هو السبب؟ سبب الهوى. ولهذا كثير من هؤلاء إذا سألته عن كلام أو قول يقول من القائل، فلا يتكلم حتى يعلم، فإن كان القائل قريب أو له فيه هوى لم ينتقد الكلام، وإذا كان مخالفا لهم شدد في النقد، وهذا ليس من العدل والإنصاف. بخلاف صاحب الحق فإنه يزن هذا الكلام بموازين الشرع فيقول هذا الكلام خطأ ووجه الخطأ فيه كذا وكذا، فإن كان الذي قاله عالم فيحفظ مقامه وينبه على الخطأ، وإن كان غيره فينبه إلى خطورة هذا الأمر. قال: وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. هذا ملازم، أن مخالفة العلم دليل على اتباع الهوى، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال: ولهذا قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. لاحظوا هذا الوصف، أن كثيرا منهم يضلون الناس، كما ذكر الله عز وجل عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. والشيطان اليوم يستخف كثير من الناس ويطاع ثم يتبرأ منهم يوم القيامة. كذلك أيضا قول الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتبع هواه بغير هدى، وصاحب الهوى يعلم نفسه، ولكنه لو وقف مع نفسه وقفة صدق وراجع نفسه: لما قلت ولما تكلمت ولما أنكرت ولما ألفت، لعرف أين هو من الدين. ولهذا كان بعض السلف يأتيها الرجل في الطريق ويقول: يا فلان هلم بنا نعود فلانا، هلم بنا نتبع جنازة، هذه كلها أعمال بر. فقبل أن يخطو خطوة يقول: أمهلني حتى أنظر، ثم ينظر، فإذا كان خطأ هذه الخطوة لله ووجد نية سار فيها، وإلا ترك. وكانوا يقولون أن هذا عمل صالح، لكن يخشى أن يكون اتباعه لصاحبه لهوى في صحبة ذلك الرجل وليس لاتباع مرضات الله، كما أن بعض الناس يقول له صديق قريب وحبيب وأنيس نريد أن نذهب إلى العمرة فيقول أنا معك، وهو لو رجع إلى نفسه ليس له رغبة في هذه العبادة ولكن لهوى في صحبة ذلك الأنيس أو ذلك القريب. هذه أمور خطيرة، يعني قد تدخل على الناس وهم لا يشعرون، وقد يوافق الرجل الرجل ويرى أن لديه ميلا لموافقته فإذا رجع إلى نفسه وجد أنه هوى في النفس. ولهذا تجد أن أهل الأهواء خصوصا إذا اجتمعوا على هوى أنهم دائما متفقون، يعني تجد أن أهل العلم مرة يوافق هذا ومرة يخالف هذا، لكن أهل الأهواء ما تعرف أن واحدا منهم خالف صاحب هواه مرة ولو مرة، دائما يوافقه. لا يمكن أن يتفق اثنان في العلم في كل مرة فلان مع فلان في العلم، بينما أهل العلم مرة يخالف ومرة يوافق. وكم من التلاميذ الذين خالفوا شيوخا، وكم من العلماء الذين ردوا على أقرانهم وعلى أصدقائهم وعلى أصحابهم، لأن الميزان هو الحق. لكن أهل الأهواء لن تجد صاحب هوى مرة تقول فلان خالف فلانا ورد عليه مع تلك الشدة التي تكون على المخالفين، لا يعرف أنه راجع صاحب هواه ومن كان هو على هواه مرة واحدة، أو نبه على خطأ، أو استدرك في كلمة. مهما كان الخطأ ومهما كان الانحراف اتباع على الضلال، وللناس فيما يعرفون طلاب العلم وما وقفوا عليه دون أن نسمي أسماء عبر، ومن لم يتنبه إلى الفتنة فقد تصيبه. يعني ليس بيننا وبين الله عهد، ونحن والله عندما نتكلم عن هذه الأمور ليس من باب الشماتة لكن من باب أخذ العبر والموعظة. والإنسان إذا أراد أن يكتب أو يؤلف يقف مع نفسه وقفة صدق في أنه اليوم يبصر الحق والهدى ولديه قوة أن يكتب ويؤلف، ولكن إذا ألف لهواه قد يسلب هذه النعمة ثم يرتكس في تلك الأهواء ويكون بعد ذلك عبدا لهواه، كما أن أولئك أصبحوا عبيدا لأهوائهم. من علامات الهوى ترى أنه في بداية الأمر أن صاحبه يقول كلاما قد يقبل عند بعض الناس، إلى أن تنتهي الفتنة، إلى أن يقول قولا يعجب منه العوام وينكره عامة الناس بفطرهم، عند ذلك يدرك عامة الناس أن هذا صاحب هوى. لكن بعد أن فات الفوت لكثير من الأتباع الذين تابعوا هؤلاء ولربما ما استطاعوا التخلص من أهوائهم في حبهم، خصوصا إذا أكثروا من الثناء عليهم ومن تمجيدهم، يعز عليهم بعد ذلك أن يرجعوا إلى الحق. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله، ولهذا قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل إليه. نعم. قال رحمه الله: فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه. لاحظوا دقة شيخ الإسلام رحمه الله، يقول في نفس حبه وبغضه، يعني في ما يحب ويبغض، ولم يكتفي بهذا بل قال ومقدار حبه وبغضه، وذلك إن الهوى قد يدخل في أصل الحب والبغض وقد يدخل في مقداره. ولهذا كان بعض السلف يرون أن من الاتباع أن يحب الرجل على قدر ما هو عليه من الدين، فإذا زاد في حبه لرجل ولو كان من الصالحين زاد في حبه المشروع يكون هذا من الغلو. مثال ذلك، لو وجد في الأمة من يحب أبا بكر محبة الأنبياء لكان هذا هوى في النفس، لأن الصديق رضي الله عنه هو من الصديقين وهو أفضل أصحاب الرسل وهو سيد الأولياء، ولكن لو اعتقد رجل فيه أنه نبي أو قال إن أبا بكر في منزلة الأنبياء من بني إسرائيل لكان هذا نوع هوى. وكذلك لو أحب مفضولا وجعل محبته كمحبة الفاضل فإن هذا نوع من الهوى. وكان السلف يراعون هذا الأمر ويحبون الرجل على ما هو عليه في الإيمان، فكما أن الأعمال الصالحة يجب أن تكون باتباع الشرع فكذلك الحب والبغض أن يحب الرجل على قدر ما هو عليه من الدين، فإذا زادت منزلته في الدين زاد في حبه، وإذا نقصت نقص من حبه، فيكون عبدا لله، ليس حبه لفلان دائما من كل وجه ولا يبغضه من كل وجه. وكذلك مقدار الحب والبغض، قال أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، أن ينظر هذا الحب هل هو مأمور به أم منهي عنه. تحب فلانا لماذا؟ لما قام به من خصال الخير التي أمر الله بحب أهلها. تحب فلان لماذا؟ تجد أنه ليس فيه تلك الخصال ولكن لقرابة أو لعلاقة أو لصداقة، هذه ليست في الله، وإنما قد تكون محبة طبيعية، وقد تكون أحيانا محبة معصية يحبه لما يكون بينه وبينهما من الموافقة في المعصية أو الإعانة على الظلم. ولذا قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه آية عظيمة في أن المسلم لا يقدم بين يدي الله ورسوله، لا في الأمر ولا في النهي ولا في الحب ولا في البغض ولا في الولاء ولا في البراء، وإنما يكون متبعا لأمر الله ورسوله. قال ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله، يعني لا يجعل الحب متقدما على أمر الله ورسوله، وإنما يجعل مواقفه من الناس مؤخرة إلى أن ينظر في النصوص. فمن وجد من قامت به موجبات الحب أحبه بأمر الله، ومن قامت به من موجبات البغض أبغضه بأمر الله، فيكون متبعا للشرع. قال ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. يعني الحب والبغض هو من الهوى، ولكن هذا الهوى الذي يكون في النفس لا يحمل صاحبه على ترك الحق، وإلا فللناس هوى في محبة أبنائهم وفي محبة نسائهم وفي محبة أقربائهم، فإذا جاء مقام العدل والإنصاف بين الناس فإنه لا يقدم هواه في محبته لفلان على أن يعينه على ظلم أو أن يصوب قوله لأنه قريب أو أن يقضي له إن كان قاضيا لقرابة أو أن يعطيه حق فلان لقرابة، وإنما ينصف ويقدم أمر الله على هوى نفسه ويجعل هوى النفس هو متبعا لأمر الله تبارك وتعالى. قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، هذا الدليل على أن الهوى يضل صاحبه عن الحق. ولهذا قالوا إن حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم، هذا يدخل في الذوات ويدخل في الأقوال والأعمال. من أحب إنسانا محبة غير شرعية فهذه المحبة تعمي وتصم، فلا يرى الخطأ ولا يرى المخالفة لما غلبه من حبه لفلان. وكذلك إذا أبغض البغض غير الشرعي فإنه لا يرى له حسنة لما حمله هذا البغض من إنكار الحسنات. ولهذا قالوا عينان لا تريان، عين المحب وعين المبغض. إذا كان بينك وبين شخص عداوة فتجنب الحكم عليه. ولهذا كان بعض القضاة الذين فيهم ورع إذا كان بينه وبين شخص خصومة ثم عرضت عليه قضيته في القضاء قال لا أقضي فيه. لما؟ قال لأن بيني وبين خصومة، يخشى أن يحمله هوى النفس في الانتصار على فلان فيظلم. هذه منزلة عظيمة، يعني لا تحصل إلا لمن وفقه الله، وهذه ثمرة المراقبة. الحادثة العظيمة التي ذكرت ونقلت عن علي في أنه كان يبارز رجلا فعلاه بالسيف، وكان رضي الله عنه شجاعا، كان خبيرا بالحرب وبالمبارزة، فصرع الرجل وألقاه في الأرض، فلما ألقاه في الأرض بصق في وجهه، وكان قد رفع السيف عليه ليقتله ثم أمسك. فقيل له لما؟ قال إني أردت قتله لله، فبصق في وجهي فأغضبني فخشيت أن أقتله لنفسي. انظروا إلى هذه المراقبة، يعني كم بين رفع اليد بالسيف مع شدة الغضب والمبارزة وبين أن يهوي بهذا السيف على رأس ذلك الرجل، تذهب العقول وتطيش. لكن هذه أنا أعتبرها هذه مرحلة عصمة، وليست استدراك رجل، وليس هناك يعني حكمة وتعقل تبلغ بالرجال هذه المرحلة إلا أنه توفيق من الله. فهؤلاء لما جاهدوا في الله هداهم الله عز وجل، كما قال كنت سمعه الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، معاوية رضي الله عنه حكم كان أميرا 20 سنة وخليفة 20 سنة، وتكلم فيه بعض الأهواء أهل الأهواء وأهل البدع، وأثنى عليه الصحابة من أقرانه، كان يرفع يديه يقولون في آخر حياته كأنهما عسير، ويقول يعلم الله أني ما خيرت بين أمرين، ما كان لله ولغيره إلا ما قدمت إلا قدمت ما لله. بهذا نال معاوية رضي الله عنه هذا الحب في المؤمنين والثناء عليه والانتصار له، لأنه قدم أمر الله. وإن كان الناس في زمن الفتن قد يتكلمون في الرجل، لكن من قدم ما لله عز وجل كان عاقبة أمره أن يورثه الله محبة الناس وثناء الناس. ولهذا لن تجد صاحب سنة يبغض معاوية، وإنما ينحرف عنه أهل البدع. ولو كان هذا الرجل كما يظن فيه أهل البدع لما جعل الله له هذه المحبة في قلوب المؤمنين. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشرك. ثم نبه المصنف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وإذا كان هو من الأعمال الصالحة فإن الله عز وجل كما أخبر في قوله قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا الابتلاء من الله عز وجل كما قال العلماء لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا وإنما قال أحسن عملا. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله إن أحسن العمل أخلصه وأصوبه، وهو ما اجتمع فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى والإصابة في السنة، هذا هو مدار الأعمال الصالحة وعليها، وهي تدور على هذا الأمر العظيم وعلى هذا الأصل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يزين الشيطان للإنسان بعض الأعمال ويقول هذا انتصار لله وهو إنما ينتصر لنفسه، وقد يتكلم ويظهر الغضب لله وإنما يغضب لنفسه، ولكن العاقل لا يخادع نفسه، لأن حقيقة من فقد الإخلاص والمتابعة فهو كالذي يخادع نفسه، فإن هذا العمل الذي يقدمه لنفسه يخفى على الناس، والناس لا يمكن أن يطلعوا على الإخلاص وعلى ما في القلوب، لكن عندما تبلى السرائر يوم القيامة ويقدم الناس على رب العالمين بصحفهم وبأقوالهم وبأعمالهم، يا ربي عملت كذا وقلت كذا وفعلت كذا تكلمت في موطن كذا بكذا، فعند ذلك يحصل الابتلاء العظيم ويتبين المخلص من غيره، وأول من تسعر بهم النار أصحاب ثلاثة أعمال عظيمة وهم الشجاع والمنفق ومعلم القرآن، فهذه أعمالهم عظيمة، لكن ما الذي فقد من هذه الأعمال؟ الإخلاص. تعلم العالم ليقال عالم، والشجاع ليقال جريء شجاع، والمنفق ليقال سخي، ولهذا جاء في الحديث وقد قيل، وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أنه قد يقول الناس شجاع، قد يقول الناس مقدام، قد يقول الناس عالم وعلامة وشيخ الإسلام وإمام العصر، لكن هذا لا ينفع عند الله. انظر ما الذي لك عند الله، انظر ما وزن هذا العمل عند الله، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب. فحقيقة أن الذي يظهر شيئا غير ما يبطن هو في الحقيقة يخادع نفسه، ما يخدع الناس، لأن رب العالمين لا يمكن أن يخدع، هو مطلع على ما في القلوب. وهذا كالذي يبني له بيتا ويغش في البناء، هذا بيت يبنيه في الدنيا، فيحرص الإنسان أن يكون بناؤه متينا جيدا حتى لا يتهدم، لكن هناك بناء للآخرة. منهم من يعتني به بالإخلاص والمتابعة ويحسنه، ومنهم من يخادع نفسه كالذي يخادع نفسه في البناء الحسي، يزينه من الظاهر وهو من الباطن ليس له أساس قوي وليس له ثبات، فهو في الحقيقة يخادع نفسه ولا يضر إلا نفسه، والناس لن ينقبوا عما في قلبه، لكن رب العالمين يعلم ما في قلبه. ولهذا كان العلماء يعتنون بالإخلاص عناية عظيمة في تصنيف الكتب وفي الردود. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله العالم الجليل كانت له ألفية يذكر أنها من أجود ما يعني صنف في بابها، فيقال أنه أتلفها وأحرقها، قال إني خشيت أن تكون لغير الله، وهذه شدة مراقبة يعني لا تحصل إلا من قلة قليلة من العلماء الموفقين. فالإنسان ينبغي له أن لا يخادع نفسه، هذا إنما يقدم لنفسه، ولا تنظر إلى ما يقول الناس فيك، فإن قول الناس لن يدخل في كفة الحسنات، وذمهم لك لن يكون في كفة السيئات، وإنما الذي يدخل في كفة الحسنات الإخلاص والمتابعة. فإذا أخلصت وكنت على السنة لا تنظر إلى من خالفك من الناس ولو ذمك الناس على ما أنت عليه، وإذا مدحك الناس على المخالفة لا تغتر بهذا، فلن ينفع هذا عند الله. ونبه المصنف على أن الإخلاص أنه لا بد أن يكون خالصا لله، وأنه متى ما شابته شائبة فإنه مردود، كما قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لله ولغيره تركه الله عز وجل، ومن أشرك معه لأنه غني حميد لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ابتغاء مرضاته، صوابا موافقا لما شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا، هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ألا يقال إن الأهواء أعم من البدع، فيكون كل مبتدع صاحب هوى وليس كل صاحب هوى مبتدع؟ الصحيح أن البدعة قد يحمل عليها الجهل، وقد يقول ويقع الرجل في البدعة وليس هو بصاحب هوى، ولهذا البدعة قد تدخل حتى على العلماء، تشتبه عليهم المسائل ويظن أن هذا من السنة وهو ليس كذلك، وهو ليس له هوى. وأما أهل البدع المغلظة الذين دخلوا في البدع فكثير منهم لا يسلم من الهوى، وأما صاحب الهوى فمقطوع بأنه متبع لهواه وهو يعلم أنه على هوى ويعلم أنه على غير هدى حتى ولو انتسب للعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما تعريف الهوى وما تفسير قول الله جل وعلا: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى؟ الهوى هو ميل النفس لأمر من الأمور مما فيه شهوة للنفس أو لها فيه رغبة، وهذا الأمر قد يكون موافقا للشرع وقد يكون مخالفا له، لأن بعض الناس قد يكون له هوى في بعض ما هو مشروع فيتجاوز فيه الحدود لهوى في نفسه، فالهوى شأنه خطير ولهذا يحتاج إلى مراقبة. وهو أن الهوى يجد الإنسان من نفسه حب لهذا الشيء، ولربما حب المداومة عليه، ولو نظر بعين الشرع لوجد أن هذا الأمر ليس من الدين. مثال ذلك من أحب المداومة على الصيام وقال: أجد نفسي تحب هذه العبادة، والذي جاء في الشرع النهي عن صوم الدهر، فإذا وجد نفسه محبة لصيام الدهر ولربما فعل، فهذا من الذي أمضى هواه في عبادة. بعض الناس كما تلاحظون يقرأ القرآن ويؤذن المؤذن وهو يقرأ، ولربما شرع الإمام في الصلاة في الركعة الأولى وهو يقرأ، ولربما فاتته بعض الصلاة وهو يقرأ. ورأيت بعض الأئمة محب للتلاوة، ولربما اشتكى منه بعض المؤمنين يؤخر الصلاة لتلاوته القرآن. فأحيانا الإنسان قد يدخل في الهوى ولا يشعر، فواجب الوقت هو أن تجيب المؤذن، واجب الوقت أن تقيم الصلاة، واجب الوقت أن تؤدي هذه العبادة، بل ربما قطعت القراءة لاستضافة ضيف أو لقيام بحق أهل، هنا الانقياد للشرع. وإلا يسهل على بعض الناس أن يسلك مسلك من مسالك العبادة، وهذا شيء مجرب، أن من أحب الصلاة وسكنت نفسه للصلاة دائما يصلي، وقد لا يبالي بمن حوله، وقد يضيع كثير من واجبات بفعل بعض هذه المستحبات من الصلاة أو الصوم أو الذكر أو العزلة أو غيرها، هذا في الشرع. وأما ما يناقض الشرع وهو أن يجد أن حبه لشيء مخالف لشرع الله، مثل انشغال ببعض الأمور المخالفة للشرع والتي قد تكون مضادة للشرع ولكن له هوى فيها، ولربما أيضا أحب من يحب في الله، لكن حبه له ليس للشرع ولكن لهوى، للنفس، لقرابة. فهذا الرجل يحب في الله، لكن حبه له وإن ظهر في مظهر الشرع إلا أنه ليس لله، واتباعه له ليس لأنه عالم ولكن لقرابة أو لصلة. فدائما هذه الأمور تحتاج إلى مراقبة، وأن ينظر الإنسان لنفسه ما الذي يقوده للفعل وللترك. فإن كان ابتغاء مرضات الله وفيما رغب الله فيه فهذا انقياد للشرع، وإن كان لهوى في النفس فعليه أن يقف مع نفسه وقفة صدق، وأن ينهاها عن الهوى والإسراع إلى اتباع الهوى في مقابل النص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من وجد في نفسه هوى لعمل واستمر في ذلك العمل رجاء حصول النية، فهل هذا مما يمدح أم الواجب ترك ذلك العمل حتى تأتي النية؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن تتقدم النية العمل، لا أن يعمل ويقول تأتي النية، بل أن يجاهد نفسه أن تسبق النية العمل، لا أن يسبق العمل النية، لأن العمل من غير نية لا قيمة له. فينوي ويأخذ العزيمة على صدق النية، ويتذكر الوعد والوعيد والنصوص وما له عند الله، إلى أن تنبعث النفس إلى النية الصادقة ثم يعمل. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما وجه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للهوى وللحب والبغض في الله وشرطي قبول العمل في كتابه الأمر بالمعروف جزاكم الله خيرا؟ هذا واضح وله أثر عظيم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكل يتكلم فيه، والكل يقول أنه يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن إذا نظرت إلى ما عند الناس قد تجد الأهواء، وقد تجد أنه وراء هذه الأمور ما وراءها من الأهواء والأغراض. فهذا الجانب العظيم، وخاصة ما يتعلق بالردود والكتب وما يحصل بين أهل العلم قديما، كما حذر من هذا العلماء، وإن كان يظهر مظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الإنكار على الناس، قد يكون بعض الناس لديه خصومة بينه وبين فلان، ودائما يظهر هذه الخصومة بالإنكار عليه ويترصد به ويتصيد أخطاءه، وليس له في ذلك رغبة في الإنكار، ولكن لهوى في النفس يتتبع الأخطاء. فهذا مرض عظيم وداء خطير يصاب به كثير من الناس، ولهذا تجد أنه يتسلط على من يبغض وينبه على أخطائه بدعوى أنه ينكر عليه، وهو ما حمله على هذا إلا عداوة خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نقول في حق أحد إنه مخلص ممن مات أو ممن هو حي جزاكم الله خيرا؟ الإخلاص علمه عند الله، ولا يزكى الرجل بالإخلاص، فإن الإخلاص عمل قلبي لا يعلمه إلا الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يفرق المسلم بين المصيبة والعقوبة؟ المصيبة هي كل ما يصيب الإنسان، وهذه المصائب قد تكون عقوبة من الله على تقصيرنا، وقد تكون رفعة لبعض الصالحين الذين هم على استقامة، فقد تصيبهم المصائب رفعة لدرجاتهم، كما جاء في الحديث: إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضبط الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ متى تجوز ومتى لا تجوز جزاكم الله خيرا؟ الإمام المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة وهو من المسلمين فالصلاة خلفه صحيحة بإجماع أهل السنة، ولكن طلب الفضيلة بالصلاة خلف العدل معتبرة هنا، فإذا أمكن أن يصلي خلف صاحب سنة فهذا أفضل، ولكن إذا ترك الصلاة خلف العاصي أو المبتدع الذي لا يكفر ببدعته فإن السلف يعدون هذه بدعة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا وجدك واضعا المصحف على فرش المسجد أو على أرجلك يستنكر هذا وينهرك ويرفع صوته، فهل فرش المسجد نجس أم توجد فتوى تحرم وضع المصحف على فرش المسجد والرجلين جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بوضع المصحف على الفرش إن كانت هناك حاجة، وإن لم تكن هناك حاجة فالأولى رفع المصحف وأن يجعل في الدواليب أو على حامل المصاحف. وهناك فتاوى للعلماء الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله في جواز وضع المصحف على الفرش إذا كان نظيفا عند الحاجة. ولكن بعض الناس كما قلنا ينكر بجهل ويشدد في هذا الأمر، فلا يجوز الإنسان أن ينكر إلا بعلم. وإذا كانت هناك حاجة فلا بأس، مثل إنسان يريد أن يسجد تلاوة وليس أمامه أو بين يديه ما يضع المصحف عليه، فلا بأس أن يضعه ويسجد، وإذا أمكن أن يرفع ويجعل على شيء فهذا أفضل. نعم. أحسن إليكم الرجلين، أحسن إليكم. وضعه على القدمين هذا لا ينبغي، وأما وضعه على الفخذ إذا كان لباس ولابس اللباس فإنه لا بأس به إذا كان لحاجة. وأما أحيانا بعض الناس ترى أنه يضعه على قدميه ويتحدث والمصحف على قدميه، وأحيانا يضرب به في الأرض، فهذا لا يليق وهذه أخطاء. وبعضهم يتكئ على المصحف ويتحدث بالجوال، وبعضهم يضع السواك داخل المصحف، هناك أمور فيها امتهان للمصحف. فديننا وسط بين الغالي والجافي، لا يشدد ولا يتساهل. أحسن إليكم. هذا السؤال يقول: أيهما أفضل، التنفل في الصف الأول أم التنفل في الروضة؟ التنفل في الروضة أفضل، لأن التنفل في الصف الأول هذا ليس له حكم الصف الأول. الصف الأول إذا أقيمت الصلاة، كان بعض الناس يظن إذا تنفل في الصف الأول له فضيلة، هذا خطأ. النافلة في أول صف أو في آخره سواء، إلا إذا أقيمت الصلاة هنا تتميز الصفوف في الفضيلة، فالصف الأول له فضل الصلاة. وأما الروضة فإن الصلاة فيها أفضل. لاحظوا أن الروضة مكان، وأما الصف الأول فهو حال، فإنه إن لم تقم الصلاة ليس لهذا المكان فضيلة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل من ترك الصلاة في الصف الأول من أجل إدراك الدرس من أوله علما أنه يتعذر الجمع بينهما يكون قد ترك فضيلة جزاكم الله خيرا؟ هنا تعارض بين فضيلتين، فضيلة الصف الأول وفضيلة إدراك الدرس.